أو آيات الكون، آيات القدرة، آيات الصنعة، آيات الخلق، إنها تعد بالمئين بل تربو على ألف آية أيها الإخوة والأخوات. فكتاب الله العزيز سبحانه وتعالى يلح ولا يزال يلح أبدا على المؤمنين، بل ربما على الناس أجمعين، ألا يعطلوا منافذ المعرفة والاستبصار. إنه يريد من هذه المنافذ أن تبقى أبدا يقظة، عارمة النشاط، موصولة التحسس والتلمس. ومن هنا أيها الإخوة كثرة تواتر وترداد لقوم يعقلون، أفلا تعقلون، أفلم ينظروا، أفلا ينظرون، قل انظروا لقوم يبصرون، لقوم يسمعون، وأمثال هذه الآيات، وهي كثيرة جدا. إن الله سبحانه وتعالى حين خلق هذا الكون وأبدعه وأحسن صنعه وبث فيه من مختلف الآيات، إنها آيات أيها الإخوة لا يحصرها عد ولا يحيط بها فكر، كل ما في هذا الوجود آيات تؤشر وتدل وتشي وتبوح باقتدار هذا المولى الجليل، بعظيم بداعته، بدقة وإتقان صنعه وخلقه سبحانه وتعالى. لكن من أسف أكثر الناس قد عطلوا منافذ المعرفة والاستبصار لديهم الظاهرة والباطنة، وبالتالي لم ينتفعوا أو لم يكادوا ينتفعون بشيء من هذه الآيات المبثوثة في كون الله السحيق الرحيم الوسيع. فهؤلاء أيها الإخوة شر حالا من البهائم العجماء، إنهم أشبه بالجمادات، لا يدرون لما خلقوا ولما خلق هذا الكون. شطر كبير أيها الإخوة من الحكمة الكامنة المختفية من وراء هذا الخلق العظيم المهول المذهل المعجب، هي في أن يكون محطا وموردا للاعتبار والاستبصار للانتفاع. وهكذا تحكم الصلة بين العبد وبين ربه القدير. كلنا نؤمن بالله والحمد لله، وكل يزعم أنه يعرف الله، لكن إيمان من إيمان يفترق، ومعرفة من معرفة تمتاز. فأين معرفة المؤمن العامي المؤمن الجاهل بآيات الكون بآيات الخلق من معرفة العالم المختص الخبير بشيء من دقائق هذا الخلق، بجملة بحفنة من أسرار هذا الوجود؟ أنه فارق بعيد أيها الإخوة، فارق بعيد وبعيد جدا، كما سيلوح ويضح لكم بعد قليل. أيها الإخوة الأحباب، تعلمون أن مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان دائما الفكر، فكره أي أفكاره كانت متواصلة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديثه الشهير: أوصاني ربي بأن يكون صمتي فكرا، ونطقي ذكرا، ونظري عبرا. يعتبر، يستبصر، يستفيد من كل ما تقع عليه عيناه أو تسمعه أذنه أو تتحسسه بصيرته الداخلية، وهو أعمق وأجل وأشرف عليه الصلاة وأفضل السلام. كان متواصل الفكر عليه الصلاة وأفضل السلام، وهو الذي قال لنا في آيات الفكر والذكر في آيات الخلق والإبداع والاقتدار في آخر آل عمران: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها 3 مرات. غير جدير بك أيها المؤمن أن تقرأها طلبا للأجر وحسب، هذا مطلوب، لكن ليس مطلوبا وحده وحسب. الجدير أن تقرأها لكي تقودك إلى هذا الكون الوسيع، لكي تبدأ تفتش، تقرأ، تتساءل، تتعلم، تستفسر، تطرح الأسئلة، تزرع علامات الاستفهام، وبالتالي فإنك تطوي بعض المراحل نحو الله تبارك وتعالى. كيف تطوي المراحل إلى الله تبارك وتعالى؟ بالمعرفة أيها الأخوة، بالمعرفة. لا سبيل إلى أن تصل إلى الله ذاتا سبحانه وتعالى. سبحانه لا إله إلا هو، وما قدر الله حق قدره، لكن تستطيع أن تصل إليه بأفعاله، بتجليات أسمائه وأوصافه. وكيف يمكن أن تفعل ذلك؟ عبر الفكر، عبر المعرفة، عبر النظر، عبر الاعتبار، الاستبصار، التدبر. هكذا في آيات الله الشرعية أولا، وفي آيات الله الكونية ثانيا أيها الأخوة. ولا يمكن الفصل بينهما، لأن الآيات الشرعية في موارد كثيرة إنما تؤشر فقط، هي تدلك وتسوقك إلى هذا الكون الوسيع، وتقول لك هلم يا حي هلم هيا. لكن أن تكتفي بالقراءة وحدها هذا لا يسوغ ولا يجوز، وهو مخالف للآيات نفسها، لأن الآيات حين تخوضك تقول لك اذهب وانظر، لا تقول لك اقرأني وقف، اقرأني ونم، اقرأني وارتح، لا، تقول لك اقرأني. وحين تستجيب لهذا المقروء يجب أن تنطلق إلى هذا الكون لتفكر، لكي تتعلم. طبعا الإنسان لا يبدأ أيها الإخوة من نقطة الصفر، إنه يبدأ من حيث انتهى غيره، إن هناك علماء إخصائيين تخصصوا في شتى ضروب وميادين المعرفة، فعلينا أن نستعين بمن انتهوا إليه، لأنه هو المختصون. وقد قال تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل إخصائي هو الذي يستفتى ويستشار ويسأل في تخصصه. لا يمكن لعالم شرعي مهما كان فقيها عظيما أو مفسر كتاب الله أن يحدثنا هو من عندياته عن الكون مثلا، أو عن الذرة، أو عن طبيعة المادة، لا يستطيع، ليس مختصا بهذه الأشياء. ومعرفته قد لا تعدو معرفة عوام البشر، وقد تكون معرفة عامية محض، لا يزيد عن عامي في معرفته. صحيح أن هناك من يتعب على نفسه ومن يتعبه ويحصل بعض الأشياء، لكن هذه في عصرنا للأسف قد تكون هي الاستثناء وليست القاعدة. ومن هنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولنبدأ البداية لأن الموضوع طويل جدا، في هذه المناسبة الضيقة أيها الإخوة لا يمكن إلا أن نشير إلى شيء منزور جدا من هذه الحقائق المعجبة والمذهلة. ولا أزال أذكر كيف أن عقلي أيها الإخوة والأخوات في طفولتي الباكرة كاد يزايلني، أقولها من غير مبالغة ولا تزيل، أحسست بأنني على مشارف الجنون، على تخوم الجنون أيها الإخوة، حين قرأت لأول مرة بعض الأرقام والقيم الفلكية عن هذا الكون الوسيع. فما كان مني إلا أن طويت الكتاب وأويت إلى جدار في الشارع، جلست إليه، أسندت إليه ظهري لكي محاولا لكي ألملم شعاع فكري، شظايا عقلي التي تنافرت مفزعة حيرة تائهة في تلكم الأنباء التي لم يخطر على بالي من قبل أنها قابلة للوجود. وهذا ممكن أن يحصل للإنسان في 40 في 50 في 60 من عمره إذا سمع هذه القيم والأرقام والحقائق لأول مرة. أنا زعيم أنه إن كان ذا عقل سيشعر أن عقله قد تقلقل واهتز وأنه على وشك أن يفارقه. ما هو هذا؟ ما هو هذا الكون؟ ما هي تلكم الأمداء السحيقة البعيدة العميقة؟ كأنها صنع الخلود أيها الإخوة، كأنها صورة الأبدية. لقد اعتدنا أيها الإخوة أن نسمع عبارة من الذرة إلى المجرة التي توحي إلينا إيحاء ليس حقيقيا، ليس صحيحا، إيحاء خاطئ أيها الإخوة في ذاته، أن تخوم الكون هي المجرة أو حتى المجرات. الأمر أوسع من ذلك بكثير، ولكن على كل حسن فلنبدأ من الذرة. ما هي هذه الذرة؟ ما هي هذه الذرة؟ كل ما في الوجود المادي أيها الإخوة، هكذا مقيدا كلامي بقول المادي، وليس معنى الوجود المادي الوجود الملموس، أو المحسوس فضلا عن أن يكون محض الوجود الصلب. كلا، الوجود المادي باختصار هو ما كان مكونا من الذرات أو دقائقها، هو وجود مادي. أحسست به أو لم تحس، شعرت به أو لم تشعر، رأيته أو لم تره، توصلت إليه بمقاليرك أو بمكبراتك أو بعقلك الرياضي المجرد أو لم تصل، هو وجود مادي. والعجيب أن العلماء يحدثوننا عن أن الوجود المادي أي المكون من دقائق المادة أيها الإخوة المطوي المخفي ما زال مطويا أيها الإخوة في ظلام هذا الوجود، أوسع بكثير من الوجود المادي الظاهر الذي يمكن أن يقاس والذي يمكن أن يرصد والذي يمكن أن يرى، أوسع بكثير. هذا الوجود المطوي أكثر من 93%، والوجود أيها الإخوة المنشور المادي، حتى عن وجود المادي ليس عن عالم الغيب، عن عالم الشهادة، هو البقية حوالي 7%، وبعضهم يقول بل أقل من 5%، وبعضهم يقول 3%. قال عز من قائل فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. على كل حال، كل ما في هذا الوجود أيها الإخوة مركب من ذرات. هذا اللسان الذي أنطق وأسبح الله تبارك وتعالى من ذرات، لسان الخطيب المسقع المبين المنطير أيها الإخوة البليغ مكون من ذرات، ولسان العي الحصر وربما الأحمق الجهول مكون من ذرات، عين الحوراء الغيداء الحسناء الفاتنة مكون من ذرات، وعين الشوهاء الخرقاء أيها الإخوة التي لا تعجب مكون من ذرات، مقبض السيف مكون من ذرات، ورق المصحف مكون من ذرات، السم مكون من ذرات، والعسل مكون من ذرات، كل شيء في هذا الوجود مكون من ذرات، دماغ العبقري مكون من ذرات، ودماغ الأحمق العين مكون من ذرات، رأس الإمبراطور ورأس الصعلوك مكون من ذرات، كل ما في هذا الوجود مكون من شيء واحد، من هذه الذرة. وهذه الذرة ما هي؟ هي أصغر جزء في هذا الوجود؟ كلا، كان يعتقد قديما ذلك، لكن اكتشف أنها تتكون أيضا من دقائق، من جسيمات صغيرة جدا أصغر منها، كلنا يعرف منها الإلكترون والبروتون والنيوترون. الإلكترون يدور في الفراغ الذري، وبروتون والنيوترون في النواة، في نواة الذرة، كلنا نعرف ذلك، لكن عدد الجسيمات الدقيقة الآن ناهز 100 جسيم أو دقيقة أيها الإخوة، كثيرة جدا. يعتقد العلماء بدورهم وليس عندهم إثبات عملي على هذه الحقيقة، لكن هذا ما يعتقدونه، أن كل هذه الدقائق التي ناهزت 100 تتكون بدورها من دقائق أصغر منها بكثير، وتحمل شحنة كهربية جد ضئيلة تدعى بالكوارت، ومجموعها كوارتز. هذا الكوارت هو الذي يكون البروتون، وهو الذي يكون النيوترون. العلماء نظريا توصلوا إلى أنواع منها، يعتقد أنها 6 لكن لا تزيد عن 8، ويختلفون في ذلك، الله أعلم بحقيقة ذلك. أبحاث نظرية إلى الآن، هذه دقائق صغيرة جدا لكي نعرف ما هي الذرة، لن نتحدث عن الكوارت أيها الإخوة، لكي نعرف ما هي الذرة، كم هي كبيرة أو كم هي صغيرة حقيرة. فنعرف فقط أن حبة سكر بلورة سكر، حبة سكر واحدة بها مليون مليون مليون ذرة، مليون مليون مليون ذرة. لو اصطفت أيها الإخوة 10 ملايين ذرة من ذرات الهيدروجين إلى جانب بعضها البعض لبلغ طوله كم؟ 10 ملايين، 1 ملليمتر فقط هذه الذرة. فكيف إذن بنواتها أصغر منها بكثير؟ كيف بالإلكترون بالبروتون؟ كيف بالكوارت؟ صغيرة جدا جدا جد صغيرة أيها الإخوة وضئيلة، وهكذا في سنتيمتر واحد أيها الإخوة يمكن أن تصطف 10^24 ذرة، يعني مليون مليون مليون مليون ذرة. طبعا مليون مليون يعني واحد قدامه هي 12 صفران، تريليون يعني باختصار تريليون تريليون ذرة في 1 سنتي، يوجد تريليون تريليون ذرة في 1 سنتي، جد ضئيلة، لكن أيها الإخوة نواتها أضعل منها بكثير، لأن الذرة تأخذ حجمها من ماذا؟ من دوران الكهرب أو الإلكترون حول النواة يدور بسرعة مذهلة حتى لا يسقط لأنها تجذبه. لو سقط النواة، لو سكت عفوا وكف عن الدوران، النواة ستجذبه فيلتهم فيضيع. لذلك هو يلف بسرعة إلى حولها في مسارات أيها الإخوة وعن مسافات بعيدة جدا عن النواة، خيالية أسطورية، أنا أسميها هلاوسية. وأكثر حقائق التي سأذكرها اليوم أنا أنعتها بالهلاوسية، حقائق كالهلوسة لكنها العلم أيها الإخوة، لكنها العلم، العلم المتين الذي ينتمي إلى الفيزياء والعلوم المساعدة والمساندة، ولغته الرياضية، لغة التكرار والتحصيل هكذا. فهي حقائق هلاوسية لكنها شيء من حقائق هذا الوجود العجيب أيها الإخوة، شيء من عالم خلق الله تبارك وتعالى. فحجم النواة أيها الإخوة إلى حجم الذرة ككل إذا ما قست بهذا الفراغ 1 على كم؟ على 100 تريليون، يعني جزء من 100 مليون جزء. تريليون 10 مرفوعة للأس 12 12، 100 تريليون، عفوا 100 تريليون وليس 100 مليون، 100 تريليون والمئة 2، إذن 1 على 10 أس 14. هذه النواة بالنسبة للذرة، إذن هذه الذرة عالم من الفراغ، صحيح؟ أشبه بالعدم، عالم من الفراغ. لو سكتت وكفت الإلكترونات عن الدوران سيصبح يختزل ويخفض حجم الذرة إلى حجم ماذا؟ إلى حجم نواة 1 من 100 تريليون من الذرة. ومن هنا يقول علماء الفيزياء النظرية وعلماء هذا الحقل المعرفي المخيف الهلاوس يقولون إن 6 مليارات من البشر، أي سكان هذا الكوكب العامر الدوار كلهم 6 مليارات من البشر، لو كفت الإلكترونات في ذرات أبدانهم في بناهم أيها الإخوة عن الدوران فإنهم سيختصرون مباشرة إلى حجم قليل جدا. كم يبلغ هذا الحجم؟ فقط حجم حبة قمح منتفخة قليلا، أو حبتي قمح نحيفتين. 6 مليارات من البشر، نحن إذن كأننا نعيش العدم، كأننا عدم، فراغ أشبه بالعدم. وينتفخ الإنسان هكذا وينفخ عضلاته وينفخ عضلاته ويمد صدره ويرفع عقيرته، المسكين الفراغ العدم صنو العدم. 6 مليارات يعرفوا لو حصل لهم هذا الشيء الذي يعرف بالانهيار الثقالي، الانهيار الجذري، هذا اسمه انهيار جذري كولابس، يعني انهيار لو حدث سيصبحون في حجم حبتي قمح او حبه قمح منتفخه قليلا عفيه سمينه بادنه. 6 مليارات، لكن وزنهم سيكون كوزنهم الان 200 مليون طن، 200 مليون طن حبة قمح ثقيلة جدا جدا. يقول العلماء لو أننا تصورنا المادة أيها الإخوة في الكون حدث لها انهيار ثقالي أو جذري لكي تصبح في حجم كرة بلياردو، تعرفون كرة البلياردو هكذا، هذه الكرة كم ستكون ثقيلة؟ ستكون أثقل من كرة البلياردو العادية 10 مرفوعة للأس 12، يعني تريليون مرة أثقل من كرة البلياردو العادية 1 تريليون مرة. ماذا هناك؟ المعضلة أين سنضع هذه الكرة؟ يقول العلماء لا نعرف في الكون فضلا عن الأرض المسكينة البسيطة المتواضعة، لا نعرف سطحا، لا نعرف مستوى، لا نعرف مكانا يمكن أن نضع عليه هذه الكرة. طبعا أقصد المكان ماذا يعني؟ يعني جرم سماوي، لكن في الفضاء مسألة أخرى. الثقوب السوداء موجودة، نفس الشيء، الثقوب السوداء هي منهارة جذبية ثقالية، لكن لا تستطيع أن تضعها على ظهر أو على متن نجم مهما كان هذا النجم، حتى سوبر نوفا أو كوكب لا تستطيع. لماذا؟ لأنها ستخترقه مباشرة وستسحب إليها كل المادة حولها، ستهرس أيضا كل المادة. شوف هذه الكرة العجيبة جدا، يعني يمكن أن تبتلع 1 بليون كرة أرضية مباشرة في لحظة واحدة، شيء غريب. يروي الإمام النسائي رحمة الله عليه والإمام الترمذي وقال حديث حسن واللفظ له عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضوان الله عليه أجمعين مرفوعا إلى رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه يقول يحشر الجبارون يوم القيامة. يحشر الجبارون يوم القيامة أمثال الذر، يغشاهم الذل من كل مكان، ويساقون إلى سجن في جهنم والعياذ بالله. يقال له بولس، تستعيذ منه نار جهنم والعياذ بالله. يسقون من عصارة أهل النار، من طينة الخبائث. بعض الناس يقول ما هذا المنطق الأسطوري؟ كيف يمكن الجبار العنيد، الإنسان الضخم في عناده وكبريائه وبدنه، أن يحشر أمثال الذر، مثل الذرة، مثل هباء، مثل غبارة؟ أيها الإخوة، ذريرة غبار التي ترونها تدخل من الكوة مع الصباح، النبي يقول هذا. إذا بلغة العلم الحديث ماذا سيحدث بهذا؟ نوع من الانهيار الجذبي. يقول النبي يحشرون أمثال الذر في صور الآدميين، يحافظ على صورته لكن حجمه مثل ذريرة غبار. لقد انهار جذبيا. النبي يتحدث بمنطق فعلا في القرون الخالية كان يمكن الملاحدة والمجدفين أن يزعموا أنه منطق خرافي أسطوري. كيف يعني؟ كيف الإنسان ينهار إلى حجم ذرة غبار ويبقى إنسانا في شكل إنسان مع حفظ النسب طبعا بين كل أعضائه الداخلية والباطنية؟ العلم يقول هذا ممكن جدا. لماذا؟ لأنه كان في الدنيا لا يدرك حقيقته، والجزاء من جنس العمل، وهو منتفش ومنتفخ ومنتفج أيها الإخوة. يظن نفسه سيبلغ الجبال طولا، سيبلغ الجوزاء، أو سيلامس عنان السماء، أو أنه سيخرق الأرض. كلا، بل هو منفوش ومنفوخ بالعامية على الفاضي من غير شيء، هو أشبه بالعدل. لذلك سيواجه حقيقته أنه لا شيء. أنت لا تكون شيئا إلا بالله، إلا بقوة من الله، إلا بمدد، إلا بلطف، إلا بعطاء إلهي، وإلا فأنت لا شيء. كونك كله هذا لا شيء. لو انهار جذبيا كم سيكون؟ ربما في حجم كرة كبيرة مثلا، في حجم طنجرة حل الطبيخ. كل هذا الكون الذي سنتحدث عنه بعيد قليل هكذا. فالباقي حقا هو الله، والموجود حقا هو الله، والوجود الحق هو الله، وكل وجود غير وجوده هو وجود مفاض ومعطى، وجود معار عارية أيها الإخوة، وليس له قيام بذاته ولا من ذاته. وجود ضعيف وهش، أيضا ضعيف وهش، يمكن أن يخفض وأن يختزل كي يكون أقرب إلى لا شيء كما رأيتم قبل قليل. إذا أردنا أن نرقى صعودا أيها الإخوة من الكوارتز إلى الدقائق التي هي أعظم مكونات الكوارتز إلى الذرة، فإننا سنمر بعد ذلك أيها الإخوة، سنمر بالجزيئات، بالأعضاء، بالجسم الصلب عموما أو الجسم الصلب، ثم سنمر بالكوكب الأرضي، الأرض الكوكب العظيم، لكنها ليست بتلكم العظمة لأنها واحد من 9 كواكب، ليست بالأصغر وليست بالأعظم، إنها تقع في مكان ما قرب المنتصف. فقبلها أيها الإخوة هناك عطارد والزهرة، وهما كوكبان داخليان لأنهما قبلها حول الشمس، فمدارها أوسع من مدارهما، ولذلك برودتهما أقل، حرارتهما أكثر، عطارد والزهرة، ثم الأرض، ثم المريخ، ثم المشتري، ثم زحل، ورموس، نبتون، بلوتو، 9 كواكب. الأرض قطرها 12,000 ميل و600 12,600 ميل أيها الإخوة، كلها تدور 9 حول الشمس الكوكب الأم، وهي أعظمها جميعا، هي كواكب ولها توابع كالقمر وكوكبات المشتري وغيرها. أما الشمس فهي نجم يعطيها الضوء والحرارة والحياة والدفء إن كان هناك ثمة حياة في غير الأرض. هذه الشمس قطرها أيها الإخوة أكبر من قطر الأرض 100 مرة، وأما حجمها فهو أكبر من حجم الأرض 300,000 مرة. الشمس 300,000 مرة الشمس هكذا. وهذه الشمس أيها الإخوة التي تلف حول الكواكب 9 أيضا تلف بكواكبها جميعها حول ماذا؟ حول مركز شيء اسمه المجرة. الآن سنقول ما هي المجرة، لكن ترى أو ترون كم تبعد الأرض عن الشمس أو من الشمس؟ إذا أردنا الدقة اللغوية، كم تبعد الأرض من الشمس؟ تبعد مسافة 93 مليون ميل أو ميل أو ما يساوي 150 مليون كيلومتر، وتعرف هذه المسافة بالواحدة الفلكية astronomical unit UA، تعرف UA اختصارا الواحدة الفلكية. ولذلك يقال إن عطارد المركور أو المركوري يبعد عن الشمس 14 الواحدة الفلكية، طبعا هو أقرب إلى الشمس. وأما بلوتو فيبعد عن الشمس 40 واحدة فلكية. إذا أردت أن تعرف كم يبعد، إذا 40 ضرب كم؟ 93 مليون ميل. والعجيب أن هذه الكواكب التسعة، تسعتها أيها الإخوة في مداراتها وفي بعدها عن الشمس، محكومة بنظام دقيق رياضي عجيب جدا. فسبحان من خلق كل شيء بقدر، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سئل أعدى الملوك فارس كسرى أنوشروان، لما عدلت هذا العدل كله في رعيتك يضرب به؟ كانت العرب أيها الإخوة مع الفرس يضربون المثل بعدل كسرى أنوشروان، رجل آية من آيات الله في العدل، لا يفوقه إلا عمر بن الخطاب وأمثاله من راشدي هذه الأمة. سئل لما؟ قال إني نظرت في هذا الكون، في الوجود، في الشمس، في القمر، في بعض الكواكب المعروفة في حينها، في نظام الأرض أيضا، إني وجدت في هذا الكون فوجدته قائما بالعدل، فعلمت أن ملكي إذا أردت له أن يدوم وأن يقوم لا يدوم ولا يقوم إلا بالعدل. رجل عاقل، هذا رجل عاقل. القرآن أمر هذا الأمر، قال والسماء رفعها ووضع الميزان، إذا بالعدل بالاتزان أيها الإخوة، بالتوازن، هذا البالانس قام الكون كله. قال تبارك وتعالى ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. حري بكم أيضا، قمين بكم أنتم أيها البشر فضلا عن الموحدين، أن تقوموا أيضا بماذا؟ بالعدل، بالقسط، بالقسطاس المستقيم، لكي ينتظم أي حالكم، لكي تتواءم شعوركم بعضها وبعض هكذا. لكن هذا الرجل بعقله فهم هذه الحقيقة، وكان قبل الإسلام بلا شك، لكنه كان عاقلا. نعود، محكومة بقانون عجيب جدا. إذا أخذت أي كوكب من هذه الكواكب أيها الأخوة له مدار حول الشمس، أوربت، نصف قطر هذا المدار، نصف قطر هذا المدار دائما لأي كوكب أيها الأخوة يساوي ضعف نصف قطر مدار الكوكب الذي يكون أدنى إلى الشمس منه، أي الكوكب السابق عليه. إذا النسبة الرياضية محكمة، بالميزان، وضع الميزان. وإذا أردتم الدستور الرياضي الذي به تعرفون أبعاد هذه الأجرام السماوية عن أمها الشمس فإليكم، تأخذون هذه الكواكب بدلا من عطارد، تعطونه صفرا ثم زائد 4 والحاصل مضروب في 9، هذا بعده. إذا كم يبلغ عطارد؟ 36 مليون ميل عن الشمس، صحيح. بعد ذلك عطارد، الزهرة، 3 زائد 4 ضرب 9 والنتيجة صحيحة. الأرض 6، نضاعف هذا العدد، إذا 0 3 6 12 24 48، وهلم جرى. إذا الآخر، هناك بعض الدقائق لا أريد لأن الوقت يضيق عنها، قانون رياضي محكم، والسماء رفعها ووضع الميزان، ميزان أيها الإخوة. وكل هذه المجموعة الشمسية، الشمس بكواكبها التسعة تدور حول ماذا؟ حول مركز المجرة بسرعة 220 كيلو متر في الثانية الواحدة. الله أكبر. كل المجموعة الشمسية، كل عائلة الشمسية تدور كلها، في حين لكل منها دورات خاصة حول نفسه وحول الشمس، والكل أيها الإخوة لو تصورناه شيئا واحدا، منظومة واحدة تدور حول ماذا؟ مركز المجرة. في كم من المدة أو من المدد تكمل دورة واحدة؟ في شيء يسمى السنة الكونية، كوزميكية، في كوزميكية، في سنة كونية واحدة. كم هي السنة الكونية؟ تساوي 250 مليون سنة. الله أكبر، الله أكبر. إن الله تبارك وتعالى خلقنا وخلق أمثالنا وأعطانا 70 سنة، 70 سنة يتكابدها بعض الناس إذا كانت مثقلة بالهموم، بالسجن، بالأوجاع، بالفقر، بالبلايا، بالمصائب. 70 سنة لكي يؤدي فيها واحدنا دوره الذي اختار. وهذه المجموعة الشمسية أعطاها الله ملايين السنين لكي تكمل دورة واحدة حول محور مجرتها في 250 مليون سنة. الله هو الخالق وهو الباقي، لا يعجل بعجلة أحدنا. الزمان ليس له حساب عند الله. 250 بليون 250 تريليون 250 سنتريليون، كل عند الله نفس الشيء تبارك وتعالى. نحن 70 سنة نعبر، ينتهي كل شيء، يتحدى أحدنا الله، يجدف على الله، يتفلسف على الله، على دين الله. ما هو في الكون؟ ما هو؟ ماذا يشكله أصلا؟ فراغيا، زمانيا، معرفيا، ماذا يشكل؟ عدم، لا يشكل شيئا، يشكل عدم. 250 مليون 250 مليون سنة تسمى السنة الكونية الكوزميكية لكي تدور. لكن بعضكم قد يتساءل، وما هي المجرة؟ المجرة أيها الإخوة عالم من النجوم، وبعض هذه النجوم لها كواكب. كل 50,000 نجم يمكن أن يوجد نجم واحد له كواكب كالشمس، لها كواكب كل 50,000 نجم. لكن هذه المجرة كم نجما فيها أيها الإخوة؟ كم من النجوم فيها؟ مجرتنا تعرف بدرب التبانة، هكذا يسميها العرب صحيح؟ درب التبانة أو الطريق اللبني، ميلكي واي جالاكسي، ميلكي شتراسي جالاكسي، ميلكي واي جالاكسي، درب اللبن، الدرب اللبني. لا نستطيع أن نتكلم بالكيلومتر، صعب جدا جدا، ولا بملايين الكيلومترات أيضا صعب. العلماء هنا يستخدمون طريقة أخرى في التعبير عن هذه المسافات الفلكية، هذه المسافات الفلكية. يقولون طول مجرتنا، مجرة الدرب اللبني أو طريق اللبن أو درب التبان، من 80,000 إلى 100,000 سنة ضوئية بالضوء. نحن هنا نقيس المكان بالزمان، نقيس الفضاء بماذا؟ بالزمان، بالمدة. فما هي السنة الضوئية؟ السنة الضوئية يا أخوة 365 يوم صحيح؟ في 24 ساعة لكل يوم، في 60 دقيقة لكل ساعة، في 60 ثانية لكل دقيقة، في سرعة الضوء 300,000 كيلو متر في الثانية الواحدة. هذا يأتي تقريبا 10^12 أو 13 تقريبا، ممكن تحسب 10 تريليون كيلو متر يقطعه الضوء في سنة، تسمى السنة الضوئية. الضوء في ثانية واحدة يلف الأرض 8 مرات ونصف المرة في ثانية واحدة، يكون قطع الأرض كلها قطرها 12,600 ميل. الأرض يلفها 8 مرات ونصف المرة في ثانية، فكيف في ساعة؟ كيف في يوم؟ كيف في شهر؟ كيف في سنة؟ أين يبلغ الضوء في سنة؟ أين يذهب؟ أين يصل؟ مجرتنا طولها زهاء 100,000 سنة ضوئية. يعني الضوء إذا انطلق من حافتها لابد أن ننتظره 100,000 سنة من سنوات العملية الشمسية، 100,000 سنة حتى يبلغ الطرف الآخر. الله أكبر. نحن لسنا لا أتحدث عن الأرض، وإنما عن المجموعة الشمسية. الشمس بهذه الكواكب التسعة على مبعد من مركز المجرة 30,000 سنة ضوئية. إذا نحن قاربون إلى طرفها 20,000 سنة ضوئية. كم من النجوم فيها؟ تعرفون كم؟ 400,000 مليون نجم. الشمس واحد منها. 400,000 مليون نجم في هذه المجرة، الشمس نجم واحد منها. هل حافة الكون هي المجرة؟ هذا ما بدأت به الحديث. يقول من الذرة إلى المجرة، كلا كلا. إن جملة من المجرات أيها الإخوة تشكل ما يعرف بالحشد المجري. مجرة مع مجرة مع مجرة مع مجرة 20, 30, 40, 50 مجرة أحيانا تشكل شيء يعرف إيه بالحشد المجري، جالاكسي كلاستر، الحشد المجري. نحن مجرتنا درب اللبن أو درب التبانة ضمن حشد مجري اسمه المجموعة الموضعية، لوكال جروب. لوكال جروب يعني إيه؟ جالاكسي كلاستر، المجموعة المحلية، اللي هي حشد مجري يعرف بهذا الاسم. يتكون من كم؟ من 30 مجرة. مجرتنا واحدة منها بأشكال المجرات المتعددة، مجرات حلزونية، مجرات بيضية إهليجية، مجرات غير منتظمة، وهذه الأشكال الثلاثة الرئيسة للمجرات تقريبا. هناك أشكال فرعية بينية كثيرة، هذه الأشكال الثلاثة المعروفة بشكل رئيس. إذن المجموعة المحلية اللوكال جروب تتكون من 30 مجرة، مجرات وبها 400 بليون بالأمريكي أو 400 مليار هنا بالألماني، يعني 400,000 مليون، 1,000,000,000 × 10^9، 400,000 بليون نجم. الشمس نجم واحد منها، والشمس هذه حجمها مثل الأرض 300,000 مرة. إذن ما هي الأرض بالنسبة لهذه المجرة؟ ولا الشيء. ما هو الإنسان؟ ماذا أكون أنا؟ ماذا تكون أنت في هذا الكون؟ ولا شيء. هذه المجموعة المحلية العجيبة أيها الأخوة، أن هذه الحشود المجرية الجالكسي كلاسترز ينتظم أكثر من حشد منها ليصنع شيئا اسمه إيش؟ الحشد الفائق. الحشد الفائق يتكون من أكثر من حشد مجري، بضع عشرات من الحشود المجرية تكون ما يعرف بالحشد المجري. الحشد المجري أيها الإخوة طوله الضوء يقطعه في 100 مليون سنة، المجرة 100,000 سنة. الحشد الفائق يحتاج إلى كم؟ 100 مليون سنة، والضوء يسير حتى ينتهي منه 100 مليون. والعجيب أيضا يقول علماء انتبهوا، هذا الحشد الفائق أيضا هو بنية واحدة أيضا مكون ضمن شيء أعظم منه. الله أكبر، يعرف بالجاذب الأعظم، The Great Attractor، الجاذب الأعظم. الجاذب الأعظم هذا شيء مخيف جدا، الضوء يقطعه في حوالي 200 مليون سنة، يحتاج الضوء 200 مليون سنة حتى ينتهي منه. والآن لابد أن تستحضروا وأن تجمعوا أفكاركم، هذا كله في الكون، بعض الكون. إلى هنا يقول العلماء هذا هو الكون الفيزيبل، الكون المرئي، ويسمى بيونيفيرس. هذا هو اليونيفيرس، الكون المرئي. الكون الذي بعد ذلك يدرس بوسائل معقدة جدا، إشعاعية راديوية، وفي الأول يدرس بالرياضيات التجريبية، فروض مفترض وتبنى عليها نظريات وبنى كاملة أوسع من هذا بكثير. تعلمون كم؟ الكون أيها الإخوة يمتد إلى 15,000 مليون سنة ضوئية. 15,000 مليون، مش 100 مليون ومش 200 مليون، 15,000 مليون. كم يقدر العلماء عدد المجرات في هذا الكون؟ كم يقدر؟ يقولون هناك حوالي 100,000 مليون مجرة، يعني 100 بليون بالأمريكي، أو هنا 100 مليار، 10 أس 9، 100 مليار مجرة، 100,000 مليون مجرة. في المتوسط لو قلنا كل مجرة فيها 100 مليون، 100,000 مليون، ليس كالمجرة مجرة درب اللبن 400,000 مليون، 100,000 مليون، يعني 100 بليون أو 100 مليار. فضل بعد أضرب هذه في هذه، هذا عدد النجوم المتوقع في الكون، وقد يكون الكون أوسع من ذلك. لكن يقول علماء الكونيات إن مدى الكون الذي يمكن أن يدرس محكوم بما؟ بعامل لا يمكن أن نتجاوزه. ما هو هذا العامل؟ عمر الكون. لماذا؟ ما العلاقة بين عمر الكون وبين مدى الكون؟ الآن سنجيب ونختم بهذا الجواب خطبة اليوم إن شاء الله تعالى. يتساءل بعض الناس، أخلق الله تبارك وتعالى هذا الكون حين خلقه هكذا بمثل هذه العظمة جملة واحدة؟ كان يعتقد هذا ألبرت أينشتاين الفيزيائي الكبير والرياضي الرائع صاحب النسبيتين العامة والخاصة، والخاصة والعامة، كان يعتقد أن الكون كبير جدا، لكن الله خلقه هكذا مرة واحدة وهو كبير، قطره عند أينشتاين 1,000,000,000 سنة و200,000 سنة ضوئية، مليار. ولذلك كون أينشتاين الذي تصوره أينشتاين جد فقير، جد متواضع، جد صغير، إنه كون قزم دوارف. أنتم الآن سمعتم التقديرات الحديثة 15,000 مليون سنة ضوئية، ليس مليار، 15,000 مليون و200,000، ويقول مليار و200,000، جد فقير. ومن هنا لا أدري ماذا كان يقول فيلسوف كبير أغلقته الأفكار، لأن في الفكر نيران وفي الفكر جدة ومعظم الآلام من الفكر. هذا الفيلسوف بليز باسكال الذي كان يقول يردد في خاطراته يقلقني ويشعرني بالاهتزاز والرعشة من الأعماق هذا الليل الأبدي، هذا الظلام السرمد الذي يلف هذا الكون اللامتناهي. عن أي كون كان يتحدث؟ أنا متأكد عن كون صغير أصغر بكثير من كون أينشتاين. كيف لو عاش باسكال وأمثال باسكال إلى عصر الآن وعرفوا شيئا عن سعة هذا الكون؟ شيء مخيف أيها الأخوة، تقشعر له الأبدان وتخشع له القلوب وتطامن له العقول وتلهج مسبحة بعظمة هذا الرب الجليل. لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إي والله، الله الله. نعود أيها الإخوة، أينشتاين كان يعتقد هذا، ثم بان ان هذا الاعتقاد خاطئ. لا، الكون لم يخلق هكذا. الكون خلق ايها الاخوه بعد ان كان ضئيلا جدا جدا، كان في منتهى الضلاله. كم؟ مثل الارض، مثل المجموعه الشمسيه مثلا، مثل المجره، اقل من ذلك بكثير. كان اقل من بروتون واحد. اخذتم اليوم فكره عن الذره، اليس كذلك؟ عن ابعاد الذره، ابعاد النواه. اقل مش من نواه، من بروتون واحد. البروتون من رتبه ماذا في الفيزياء؟ من رتبه 10 اس ناقص 13 سنتيمتر. يعني واحد على 10 مرفوع الاس 13 من السنتي. يعني قديش 13؟ 10 تريليون، صحيح؟ فالبروتون واحد من 10 تريليون من السنتي. لو قسمنا السنتيمتر الى 10 تريليونات اجزاء، فالبروتون جزء واحد. يا ساتر. وهذا الجزء البروتون الضوء، تعرفون الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلو متر. ما هي النسبة بين 300,000 كيلو متر وبين جزء من 10 تريليون جزء من السنتيمتر؟ ترون الضوء في كم من الزمن يقطع البروتون؟ يجتاز قطره في كم؟ في 10 مرفوع الأس السالب، يعني ناقص 24 من الثانية. يعني في جزء من التريليون، التريليون جزء من الثانية. يعني الثانية لو قسمناها مليون مليون مليون مليون، يعني 2 تريليون جزءا في جزء واحد بيكون الضوء ايش؟ قطع البروتون. ضئيل جدا، حقير جدا هذا البروتون امام قوة الضوء الجبارة سميها اينشتاين السرعة المطلقة. وهذا الجزء ايها الاخوة او هذه النسبة 10 مرفوعة للأس السالب، يعني جزء من 10 أس 24، يعرف بالزمن الذري NT اختصارا. هذا هو الزمن الذري NT. الكون كله كان أقل من بروتون. يعني الضوء يحتاج إلى كم لكي يقطعه؟ أقل بكثير من الزمن الذري، يعني أقل بكثير من 1 على 10 أس 24 بكثير. لماذا؟ يقول علماء الكونيات لأن الكون كله كان في حجم 10 مرفوع الأس السالب 33. يعني جزء أيها الإخوة من إيه؟ من 10 مرفوع الأس 33. خلينا نقول يعني من التريليون التريليون هي 24 وضل عندنا 9، يعني من إيش؟ من مليار التريليون التريليون جزء من السنتيمتر. لو قسمنا السنتيمتر إلى مليار، يعني 10 أس 9 مليار التريليون التريليون جزء، جزء واحد منها الكون كله كان موجودا فيه. نحن والأرض والكواكب والمجرات، كل هذا الكون الذي قلنا إن مداه 15 بليون سنة ضوئية، كل هذا الكون كان في جزء من مليار التريليون التريليون جزء من السنتيمتر. ماذا يقول العلماء الذين توصلوا لهذه الأشياء، هذه النظريات، هذه الأفكار؟ يقولون الفكر الإنساني، فيزياء، رياضيات، خيال، تصور، حدس، كله يسقط وينهار ويخر خاضعاً راكعاً أمام هذه القيم، لأنها ماذا؟ تتجاوز ما يعرف بجدار بلانك. عند جدار بلانك ما في، لا يفعل لا رياضيات لا تصور لا خيال، كل شيء يتوقف. لا نمتلك أي وسيلة علمية لكي ندرس هذه المكونات، هذه البنى، مستحيل. كل هذا الكون، يعني بلغة أخرى، بلغة دينية هم يسمونها لاهوتية، ماذا كان الكون؟ عدما، كان لا شيء. وكانت القوة الأربعة الأساسية الرئيسة في الكون، الجاذبية والكهرومغناطيسية والنووية الضعيفة والنووية القوية، كلها كانت مشمولة أيها الإخوة، كانت مطوية، كانت مخبوضة مضمنة في هذه التي تعرف بالفرادة، يسمونها المفردة أو الفرادة. ما تسميها أيها الإخوة هذه النقطة؟ ما تسميها؟ تسميها ذرة؟ مستحيل. بروتون؟ مستحيل. ماذا تسميها؟ طاقة؟ ما أحد يعرف. يسمونها الفرادة. وهذه الفرادة أيها الإخوة كانت حرارتها عالية جدا جدا بشكل هلاوسي، 10 أس 33 درجة مطلقة، 10 أس 33. تعرف إيش معنى 10 أس 33؟ يعني 10 مضروبة في نفسها 33 مرة. فكم هذا إيش؟ يعني هذا 10 مليار تريليون تريليون درجة مطلقة، 10 مليار تريليون تريليون درجة مطلقة. تريليون 10 مرفوع للأس 12، يعني واحد يضرب 12 صفر، هذا تريليون. يعني 1000 مليار بلغتنا هنا. طيب هكذا كان الكون، لا أحد يعرف، الله وحده عز وجل هو الذي يعرف، لأنه أراد قرر شاء تبارك وتعالى أن يخرج الوجود من هذه الفراغة، من هذا العدم، من هذا اللاشيء، فحصل نوع من الانفجار. تسمعون عن الانفجار الكبير بيج بان؟ ليس هذا، قبله انفليشن، تضخم، تمدد، يسمى بالانفجار التضخمي. حدث انفجار تضخمي في البداية، هذا الانفجار التضخمي كم امتد؟ 10^-43 من الثانية، يعني احسبوا عاد جزء من كم تريليون تريليون تريليون من الثانية فقط، امتد جزء من كم؟ من 10^-43 جزء من الثانية. وفي هذه الفترة أيها الإخوة التي تشبه أيضا اللا شيء، توسع الكون 10^25 مرة. بعد ذلك فقط، هذه المسافة بعد الانفجار التضخمي التمددي، بعدها تضخم الانفليشن، ما حدث، ظل الكون يتمدد لكن بسرعة تعتبر بطيئة جدا جدا جدا بالنسبة إلى سرعة ماذا؟ العهد التضخمي. منذ تلك اللحظة، نهاية العهد التضخمي اللي امتدت كم؟ 10^-43 من الثانية، إلى اليوم الكون تضاعف فقط 1 مليار مرة، 10^9 مليار مرة، يقول علماء الكونيات أو الكوزمولوجيون. يقول هؤلاء العلماء بعد ميكرو ثانية نستطيع الآن بالمنطق الرياضي، بالخيال العلمي الخصب جدا والثري الغزير الجسور الطلعة، نستطيع أن ندرس ماذا حدث في الكون، وقد فعل العلماء، ومنهم العالم المسلم الذي نفخر به محمد عبد السلام الباكستاني الذي أخذ جائزة نوبل، وبالأصل كانت دراسته منصبة على حيثية لها علاقة بالانفجار التضخمي أيها الإخوة، ومن هناك أيضا ارتبط بالنظرية الموحدة العظمى، لكن هنا هو بدأ، ولذلك شاركه في الجائزة ستيفن واينبيرغ العالم الشهير جدا عالميا، أخذ عليه جائزة نوبل. بعد ذلك يمكن العقل أن يدرس هذه المسائل. طيب، لكن بعد ميكرو ثانية، يعني إيه؟ جزء من مليون، الميكرو دائما جزء من مليون من أي واحد، من أي واحد جزء من مليون، بعد جزء من مليون من الثانية، أمكننا أن ندرس، أمكن العقل الإنساني أن يتحرك الآن، بدأ يتحرك. اسمعوا ما هو الأغرب والعجب. قوى الجاذبية، أنا قلت الجاذبية والكهرباء المغناطيسية وقوى الذرة أو النواة الضعيفة والقوية، كانت كلها مشمولة في الفرادة الأولى. طبعا بهذا الحجم ماذا نقول؟ اللغة هنا تسقط، مستحيل. لذلك يقول العلماء كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة، صحيح؟ كلما اتسعت سواء الرؤية البصائرية أو الرؤية العلمية، فلسفية، رياضية، افتكارية، اعتبارية، كلما اتسعت الرؤية تضيق العبارة، يعجز الإنسان، مستحيل. ماذا تصف ماذا؟ تقول ضيق، جد ضيق، صغير، منزوم، كل كلام فارغ، شيء لا يوصف، الفرادة وحسب، الفرادة فقط. في هذه الفرادة أيها الإخوة، كما قلنا الفرادة وفقط، الفرادة وفقط، كانت قوة الجاذبية تعمل ضمن الشروط غير المعروفة للعلماء عكسيا. الجاذبية ما لا تجذب، الجاذبية كانت في الفرادة تدفع ولا تجذب، إنما تدفع لأشياء لا نفهمها، المختصون يعرفونها تماما، هكذا هم توصلوا لذلك. طيب، ولذلك حدث الانفجار كما قلنا في العهد التضخمي الذي امتد جزء من 10^43 من الثانية. الآن هناك قوة دفع بدأت تعمل، الآن قوة الجاذبية العادية وقوة ماذا؟ جذب. الكون مدفوع بقوة الانفجار لكي إيش؟ يتشظى ويتباعد، لا نقول في الفضاء، ما كانش في الفضاء، انتبهوا، ما كان في الفضاء. هنا المعضلة، هنا يتحير، يقف، يجبد العقل الإنساني. ولذلك لو قال أحدكم في يوم من الأيام، في لحظة من اللحظات حين انفجر الكون، خطأ. أي لحظة؟ ما كان في لحظات، ما كان في زمن، ما في شيء، في عدم. قولوا فقط خلق الله، حتى حين تقول لما خلق الله لضعف اللغة، شو لما يعني؟ تشير إلى زمن؟ ما في زمن عند الله، خلاص الله خلق وانتهى كل شيء، بس أخرج الشيء من عدم فقط. لا تستطيع اللغة، غلط هنا، تخطئ، لا يمكن إلا أن تخطئ، ما في فضاء ولا في زمن كان. إذا أين تمدد الكون فيما شاء الله؟ لا نعرف، فالعقل هنا أيضا واقف، ما في سبيس، ما في فضاء، ما في فراغ، ما في شيء. الفراغ والفضاء والمكان نتج نتيجة ماذا؟ توسع هذا المنفجر، توسع هذا الكون الصغير الفتيل فقط، شيء غريب. طيب، إذا قوة الانفجار تدفع، قوة الجاذبية ماذا؟ تقبض تأخذ تجذب، لا بد أن هناك تعادلا. لو قوة الجاذبية كانت أكبر ماذا سيحدث في الكون؟ سينهار على نفسه، صحيح؟ يعود وينهار. ولما نشأنا ولما وقفنا هنا الآن نسمع ونتكلم، مستحيل، لن تهب شيء. لو قوة الانفجار تغلبت على قوة الجاذبية ماذا يحدث؟ سيتشعع ويتشظى الكون أيها الإخوة، ولن يلتئم، لن يوجد بهذه الطريقة مطلقا، خلاص ينتهي. إذن هناك تعادل. بعض الناس يقول تعادل قدره الله، نعم بلا شك قدره الله، لكن ماذا يقول العلماء؟ هذا التوازن وهذا التعادل دقيق إلى درجة مذهلة ومحيرة. العالم في الرياضيات التطبيقية وله علم بهذه الشؤون جيد جدا، بول ديفيز، في أحد كتبه يقول لو هذا التعادل، لو هذه النسبة بين قوة الجذب وقوة الانفجار اختلت بنسبة 1/10 أس 18 من الثانية لما كان الكون، يعني جزء من مليون تريليون جزء من الثانية، لو حدث فيه اختلال بسيط جدا جدا ينتهي الكون. إذن هذا الكون مصمم وغير مصمم، مقدر أو غير مقدر، موزون أو غير موزون، هادف أو غير هادف، صدفة؟ يقول بعض الملاحدة الأغبياء، أصبحوا الآن أغبياء، أصبحوا أقزام الغباوة، أساتذة الغباء، الآن ما في مكان للإلحاد، في العلم الحديث ما في مكان للإلحاد، يقولون طيب هذه صدفة، وأنت أيضا أيها الملحد، أنت أيها المؤمن، أنت أيها المجدف، أيضا نشأت صدفة؟ أتيت بطريق صدفة؟ نختم أيها الإخوة بكلمة لعالم كبير جدا من أكبر علماء الفيزياء الفلكية وأيضا رياضيات مشهور، روجر روز، عنده كتاب اسمه العقل الجديد الإمبراطوري، The Emperor's New Mind، يقول فيه بالحرف إن احتمال أن تنشأ الحياة وأن يكون الإنسان بهذه الطريقة الحاصلة بطريق الصدفة، تعرفون كم؟ اسمعوا هذا الرقم العجيب، ليس في علم الرياضيات ولا في علم الرياضيين أيها الإخوة من استطاع أن يسميه، فقط نكتبه بالرموز لكن لا أحد يعرف اسمه. الاحتمال 1/10 مرفوعة لعشرة بدورها مرفوعة إلى 123، يعني مش 10 أس بليون، إحنا نقول 10 أس 5، 10 أس 6 يعني مليون، صح؟ 10 أس 16 يعني تريليون. هنا 10 مرفوعة لـ 10 مرفوعة إلى 123، شيء لا يمكن لا يوصف، هلاوسي بحق، هلاوسي بامتياز. يقول روجر بالروز عشان يوضح لنا ما هذا، يقول 10 أس 78 فقط، مش 10 أس 10 مرفوعة لـ 78، لا، 10 فقط أس 78. تعرفون ما هو؟ عدد كل الذرات في الكون، كل الذرات، وأخذتم فكرة اليوم في مقدمة الخطبة ما هي الذرة وكم بعدها، كل الذرات في الكون في دورة سكر واحدة مليون مليون مليون ذرة، 3 ملايين ذرة، مليون مليون مليون ذرة، 3 مرات عفوا ذرة في الكون كله، وأخذتم فكرة عن سعته 15 بليون سنة ضوئية، كم ذرة؟ 10 أس 78 فقط، لأنه حكاية 10 أس 78 شيء مذهل مخيف، فكيف 10 أس 10 مرفوعة لـ 78؟ طب كيف 10 أس 10 مرفوعة لـ 123؟ معناها عدم، لا يمكن تنشأ الحياة فضلا عن النساء والذكاء والآدمية بالصدفة، لا يمكن. ولذلك يقول بالروز وهو عالم محض لا علاقة له بالدين واللاهوت والمسيحية والإسلام، يقول إن استحالة أن يكون هذا الكون قد نشأ بطريق صدفة، إن هناك مصمما صممه بمنتهى الدقة، إنا كل شيء خلقناه بقدر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم افتح علينا أبواب العلم وأزل عنا غبارات الفهم وموجبات الوهم، إنك ولي ذلك والقادر علي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أيها الإخوة والأخوات، هذه الحقيقة التي كانت الشطر الأخير في الخطبة، كتابنا العزيز كتاب الله الحق لا إله إلا هو، لخصها في آية عجيبة جدا، حيث يقول تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: أولم يرى الذين كفروا، وحقا لم يعرف هذا إلا الكافرون قبلنا نحن معاشر المؤمنين، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ملتحما شيئا واحدا. يسمى هذا الرتق الآن بالسنجلر أو الفرادة أو المفردة، كانتا رتقا، يقول ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. آية معجزة عجيبة لخصت هذه النظرية التي لم يتسع لاستيعابها حتى عقل أينشتاين، مستحيل، رفض أن الكون هكذا وأنه يتمدد، لم يفهم ذلك أينشتاين في البداية، وكانت خطيئته الكبرى العلمية، لكن القرآن قبل 1400 سنة سجلها واضحة. سبحان من أنزله، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، وسبحان القائل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وقال وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق. ما أخذناه اليوم هو بعض معنى الحق، هو بعض نفي هذا الباطل، باطل الأباطيل، قبض الريح إنه أيها الإخوة. ومع ذلك فالعلماء لم ينزفوا، ولا هم يزعمون ذلك أنهم نزفوا ذرة واحدة من أسرار علم الله تبارك وتعالى، لم ينزفوا إلا قدر ما نزفت تلك العمانية الحمقى من الماء. ولها قصة لعلنا نذكرها في درس. اللهم إنا نسألك أن تفتح عينا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين ومن أوليائك الصالحين، وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. اللهم أسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأقر بذلك عيوننا. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك ونضرع أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الموحدين، واخذل من خذل عبادك المسلمين. إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.